بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر. في الحلقة السابقة تكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. اليوم نأخذ ماذا نقول بعد التسليم. بعد التسليم هناك ذكر، كما أن قبل التسليم دعاء. وانتبهوا يا الأخوة والأخوات، هذه النقطة المهمة. قبل التسليم دعاء، بعد التسليم ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، هذا موطن دعاء. طيب، وبعد السلام؟ قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. إذن بعد السلام ذكر. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما كان يسلم صلى الله عليه وسلم كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وينبغي أن ننطق اللفظة كما هي: أستغفره، يعني أنا أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله. بعض الناس ماذا يقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الذي يقول استغفر الله هو لم يستغفر، لأنه استغفر لغيره. المعنى: استغفر فلان الله. إذا قل: أستغفر أنا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثراء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. استغفار ثم تهليل، ثم بعد ذلك تسبيح وتحميد وتكبير. هناك أيها الأخوة والأخوات أربع صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أنواع من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة. هناك روايتان مشهورتان عند الناس وهما في صحيح مسلم. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هاي 99. ثم يقول، يكمل المئة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة أتم المئة. هذه سنة. السنة الثانية يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، تمت المئة. إذن الأولى 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ثم يختم بالتهليل مرة واحدة، هذه 100. الصفة الثانية 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، هذه 100. هذه صفتان في صحيح مسلم. جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسبيحات 10 تسبيحات بعد الصلاة، وعشر تحميدات، وعشر تكبيرات. يعني تقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة في سنن النسائي كان يقول: لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فتمامها كم؟ 100. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، 25 مرة في 400. فهذه 4 سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، للإنسان أن يتخير منها ما يشاء. ودائما الصفات المتعددة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نحاول أن نقول هذه مرة هذه مرة، فوقت الراحة، وقت جالس في المسجد أو المرأة في البيت، يقول 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، أو 4 على الراحة. واحد والله مستعجل مثلا يختار السنة الأسهل: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. إذن هذا تنويع. إذن هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات. إما تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة. هذه الصفة، أو تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، تمت المئة. أو تقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع بعض 25 مرة. هذه وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، مرة هذه ومرة هذه، لا يجمع بينهما في موضع واحد. إذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الاستغفار 3، هذه واحدة، التهليل كما ذكرنا، ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، صلاة الفريضة، أنه كان يقرأ آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، الآية معروفة، آية الكرسي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني إذا مات دخل الجنة، هذا معنى لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إذا مات دخل الجنة. وهذا فضل عظيم لمن يحافظ على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة. ثم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد الصلاة أنه كان يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كان يقولها دبر كل صلاة. لكنه كان يقول بعد الفجر يقولها 3 مرات، يعني المعوذات الثلاث 3 مرات، وبعد المغرب كان يقولها 3 مرات، يعني يكرر قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. متى؟ بعد الفجر وبعد المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا خصوصا الفجر والمغرب كان يهلل 10، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. هذه هي السنن التي ينبغي أن نحرص عليها أيها الأخوة والأخوات بعد كل صلاة فريضة، لها أجر عظيم. يعني التسبيحات والتحميدات والتكبيرات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 بعد الصلاة، آية الكرسي لا يمنعه من دخول الجنة الموت. إذا نحرص نحفظ هذه الأذكار ونكررها مرة ومرتين، ولا بأس إنسان يقرأها حتى يحفظها ويتقنها فيحوز على هذا الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.